فكنعم. الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث يصح أن يسمى باب التوحيد وفضائله، باب التوحيد وفضائله، أو باب التوحيد وفضائله. قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله، هذا توحيد، يحفظك هذا فضله، احفظ الله تجده تجاهك، يذكر التوحيد ويذكر ماذا؟ ويذكر فضله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو كتاب قواعد الإسلام؟ أن فيه ذكر التوحيد وفضائل التوحيد، وهذا يدخل في كل أبواب الدين، المسائل المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى: مشروعية العناية بالمتعلم. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف اعتنى بابن عباس. أولا، أن ناداه النبي صلى الله عليه وسلم مع قربه فقال: يا غلام، وهذا من التلطف مع الصغير، يا غلام إني أعلمك، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أعلمك كلمات. هذا من باب التيسير، ما أعطاه محاضرة، وإنما علمه ماذا؟ علمه كلمات حتى يستطيع حفظها. وأيضا ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بغير سؤال، يعني ابن عباس ما سأل، النبي ابتدأه وناداه قال: يا غلام، ثم سهل عليه ويسر عليه. يا مشايخ الأكارم، اليوم الناس منصرفون عن الدين عموما، ومنصرفون عن طلب العلم خصوصا، فإذا رأيتم الشاب قد توجه إلى طلب العلم فارفقوا به، ارفقوا بالشباب إذا رأيتموهم قد توجهوا إلى العلم، مثل ما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. لماذا؟ لأن وين تجد اليوم شاب أولا يتدين، ثم بعد أن يتدين ماذا؟ يتوجه يطلب العلم. هذا من أندر النادر، مثل ما يقال مثل الكبريت الأحمر. فإذا وجد هؤلاء فاعتنوا بهم يا مشايخ الأكارم، إذا وجد هؤلاء فاعتنوا بهم، وانظروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع طلاب العلم ومع شباب الصحابة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إحسانه لأصحابه الذين يربيهم ويعلمهم، كان بعضهم يظن أنه أحب الناس إلى رسول الله، عمرو بن العاص رضي الله عنه، مع أن إسلامه متأخر، ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله. كيف هو كيف ظن ذلك؟ أسألكم كيف ظن ذلك؟ بسبب ماذا؟ بسبب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ هو يعني يتوقع أنه يعني متأكد بس ينتظر الجواب. قال: عائشة. ما يئس؟ قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم عد رجالا. لا إله إلا الله. يعني تصوروا من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كل واحد يظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكمل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح أخلاقنا إنه على كل شيء قدير. المسألة التي تليها قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. كنا نقول: يعاملك الله، يعاملك الخالق كما تعامل أنت المخلوق، أليس كذلك؟ هذا من جنس العمل. وأيضا في تعاملك مع الله الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هل جزاء الإحسان إلا هذه قاعدة الشريعة، الجزاء من جنس العمل. لذلك الناس في تعاملهم إما أن يسيئوا، وش سيحصل الذي يسيء؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإما أن يفعل الحسن سيحصل الحسن، وإما أن يفعل الأحسن سيحصل ماذا؟ الأحسن. لذلك يا طالب العلم، أيها الداعية، إذا جئت تتعامل مع الله أنت ماذا تريد؟ تريد أن الله يعاملك أحسن معاملة؟ فعامل الله أحسن معاملة. جاء وقت النوم وتذكرت أنك ما صليت راتبة العشاء، أنت ما بين أمرين، إما أن تنام، أنت ما أسأت لكنك فاتك الإحسان. طيب ماذا تريد من الله؟ أن يعاملك بالإحسان في دعوتك، في أسرتك، في حياتك، في دينك، في دنياك. تذكر دائما أن تفعل لله الأحسن حتى يكافئك الله عز وجل بالأحسن. هكذا اجعل دائما في كل وقت أي شيء يعرض عليك ابحث عن الأحسن مع الله. لماذا؟ حتى يعاملك الله بالأحسن. أنتم ترون الله عز وجل يعاقب أناس ويعافي ناس ويتفضل على أناس، أنت ماذا تريد؟ أي واحد من هذه الثلاث؟ الفضل العظيم، ليس كذلك؟ الإحسان العظيم من الله. طيب هذا مبني على ماذا؟ على فعلك. من أساء حصل الإساءة، ولا يحيق المكر السيء إلا بالله. من فعل الحسنة حصل الحسنة، من فعل الأحسن حصل الأحسن. لذلك في كل موقف تذكر أن الشيطان لا يضيع عليك فرصة الأحسن من الله إليك بأن تفعل الأحسن منك إلى الله عز وجل. هذا الفكر وهذا الاستشعار يجعلك في كل وقت ماذا؟ تعبد الله سبحانه وتعالى، ولا تفرط في حسنة، ولا ترتكب سيئة. إذا جاء داعي المعصية تقول: أنا الحين لو أسأت أنا أستجلب غضب الله وعقوبة الله علي؟ لا، أتاك داعي السيئة فاقلبها إلى الأحسن. بماذا؟ بأن تستغفر الله عز وجل وأن تتركها لله سبحانه وتعالى، وتبادر إلى فعل طاعة بدل أن تقع في معصية. تظن ماذا يفعل الله بكم؟ وهو يراك وأنت تفعل لله الأحسن، فيكافئك الله بالأحسن، يبارك لك في نفسك وفي زوجك وفي أولادك وفي دعوتك وفي علمك وفي حياتك وفي دينك ودنياك وآخرتك. المسألة الرابعة أو عفوا المسألة التي تليها: احفظ الله يحفظك. قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. حفظ الله عز وجل لعبده باعتبار ما يحفظ منه، الأول حفظ الله عز وجل أو لما يحفظ فيه، الأول حفظ الله عز وجل لعبده في الأمور الدنيوية. قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات يعني الملائكة. انظروا وهذا كان بالأمس في المحاضرة، يعني انظروا كيف الله عز وجل جعل لنا ملائكة مسخرين يتعاقبون علينا الليل والنهار ليحفظوننا من الأضرار والأشرار. لا إله إلا الله، من أنت؟ من أنت أيها المخلوق حتى يفعل الله لك ذلك؟ لولا رحمة الله وفضله وجوده وكرمه وإحسانه، ما أكرم الله، ما أغنى الله، ما ألطف الله، ما أرأف الله. فهذا حفظ الله عز وجل لعباده الدنيوي في الأمور الدنيوية. الحفظ في الأمور الدينية من الشبهات والشهوات، قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. المسألة التي تليها قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أجمع أهل العلم أن الله لا يوصف بالمعرفة، وإنما يوصف بماذا؟ بالعلم سبحانه وتعالى. ذكر الإجماع القاضي أبو يعلى وغيره، وذلك أن المعرفة تتضمن ماذا؟ الوصف المعرفة، جهل سابق، أما العلم فلا يلزم منه الجهل السابق. قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. العبد مع أقدار الله عز وجل له موقفان شرعيان، أحدهما واجب والآخر مستحب. الواجب هو الصبر، والمراد بالصبر أن يكف الإنسان قلبه ولسانه وجوارحه عن التسخط على قضاء الله وقدره. هذا ماذا يسمى؟ يسمى الصبر. وهذا واجب، الصبر مرتبة واجبة على كل مسلم. طيب المرتبة التي فوقها الرضا، وهو أكمل من الصبر. والمراد بالرضا أن يرضى عن الله تعالى، وليس من لازم الرضا أن لا يحزن. يعني هل الرضا معناه أن لا يحزن؟ لا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون حزنوا، وهم أكمل الناس في هذا الباب، في باب الصبر والرضا. لذلك قال الله عز وجل عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فيكون معنى الرضا انشراح الصدر بقضاء الله، وقد يعظم هذا الرضا في قلب العبد حتى يصل إلى الشكر. عجيب، كيف يصل إلى الشكر؟ يصل إلى الشكر إذا تأمل الإنسان عدة أمور. الأمر الأول أنه ما من مصيبة إلا وثمة أعظم منها، فصرف الله عنك الأعظم وقضى عليك الأقل والأدنى. قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا تأملت أن هناك ما هو أعظم هان عليك ذلك. وقصة عروة بن الزبير مشهورة في ذلك، لما قطعت رجله ومات ولده فقالوا: أحسن الله عزاءك في رجلك وولدك. فقال: كان لي أطراف ثلاثة، أخذ الله واحدا وأبقى ثلاثة، وكان لي أولاد سبعة، فأخذ الله واحدا وأبقى ستة. اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى الحرام. يعني انظر حتى في أثناء المصيبة يتأمل أن هناك مصائب أعظم، وصار يحمد الله عز وجل. مما يجعل الإنسان يرضى ويسلم بل يشكر الله يتأمل ما في البلاء من الخير، من تكفير السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لو خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيها رفعة الدرجات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال السلف: يؤتى بالناس يوم القيامة فتوزن لهم الأعمال، إلا أهل البلاء يصب عليهم النعيم صبا، حتى يتمنى أهل الموقف لو كانوا في الدنيا يقرضون بالمقاريض من شدة البلاء. إنسان إذا تذكر هذه المعاني في البلاء تجاوز الصبر وتجاوز الرضا إلى شكر الله سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها في هذا الحديث: أعظم زاد للمؤمن وأعظم تقوية للمؤمن بالركون إلى توحيد الله عز وجل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا وش يدعوك له؟ يدعوك أن تتعلق بالله، وأن لا تخاف إلا من الله، وأن لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ومتى ما تعلق القلب بالله عز وجل عصم الله عز وجل العبد من مخلوقاته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يرمى في النار، في بعض الآثار جاءه جبريل قال: لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما موسى خرج بقومه هاربا من فرعون ومن معه حتى وصلوا إلى البحر، قال أصحاب موسى: إنا لم، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فقلنا: اضرب بعصاك البحر، لا إله إلا الله. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. ها، إن أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لرآنا. يعني تصور النبي داخل الغار وفتحته نازلة، وهؤلاء وقفوا وقد أحاطوا بالغار، أبو بكر يهمس في أذن النبي يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لرآنا. إيش قال النبي؟ لا تحزن، إن الله معنا. هذا ينبغي أن لا يكون كلام، ينبغي أن يكون شيء نستشعره بقلوبنا، يملأ قلوبنا التعلق بالله والتوكل على الله ورجاء الله والثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حينما تعلم أن كل الأمور بيد الله، وأن كل الأمور من عند الله، وأن كل الأمور بتصريف الله وتدبير الله سبحانه وتعالى. يورثك هذا سكينة وطمأنينة حينما تقرأ قول الله عز وجل: وأنت ترى كيد الأعداء، يعني يا مشايخ يصرف في كل يوم المليارات ضد الإسلام والمسلمين. الإنسان لما يرى هذا يقول: كيف سننتصر؟ كيف ستنتصر؟ لما يكون في قلبك الثقة بالله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، كم؟ مليارات، ليصدوا عن سبيل الله، ثم فسينفقونها، ها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، هذا في الدنيا، ثم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا بد أن يكون هذا يملأ قلوبنا، مهما رأينا من طغيان العدو وعدده وعدته لن يضروكم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. حينما ندرس التوحيد يا مشايخ لابد أن نتمثله، لابد أن نستشعره، لابد أن نعيشه، حتى يثمر المعاني العظيمة والأمور الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا على التوحيد، إنه على كل شيء قدير. نعم. الحديث 20: